الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، فمع درس جديد من دروس إقراء القرآن، ولازلنا مع سورة الغاشية، وكعادتنا نبدأ درسنا بالتلقين ثم نشرح الأحكام المتعلقة بهذا النص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. لاغية. لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. بارك الله فيكم. وجوه يومئذ ناعمة. وجوه، عندنا الجيم هنا حرف ماذا؟ حرف شديد، وحروف الشدة مجموعة في قولهم أجد قطين بكت. أجد قطين بكت. وما معنى الشدة بارك الله فيكم؟ هي انحباس الصوت، الصوت ينحبس هكذا. أج أد أق أط أب أك أت. تلاحظ ماذا؟ انحباس ماذا؟ انحباس الصوت. أج أج. وجو وجو. إذا نطقها وجوه وجو أج خطأ. إذا هي فيها الجيم، هذه الجيم العربية فيها انحباس ماذا؟ فيها انحباس في الصوت. وجوه وجوه وجوه. الهاء هذه ها كناية أو ليست ها كناية؟ وجوه ليست ها كناية، وإنما هي أصلية. وجوه مفرد وجوه ماذا؟ وجه وجه. إذن الهاء أصلية. ها الكناية بارك الله فيكم ليست من أصل الكلمة، ها الضمير. وجوه وجوه يومئذ. هنا تنوين بعده ياء إدغام بغنة. الإدغام كما قلنا الإدغام قسمان، بغنة وبغير غنة. ما معنى الإدغام بغنة؟ ويقال له الناقص. يقال له بغنة لأن التنوين والنون الساكنة أدغمت في الحرف الذي بعدهما، وبقيت غنة ماذا؟ النون والتنوين، بقيت الغنة. إذن هو إدغام بغنة. والإدغام بغير غنة أدغمت النون والتنوين في الحرف الذي بعدهما ولم تبقى الغنة. وإدغام بغنة سمي إدغام ناقص لأن الحرف ذهب وبقيت ماذا؟ وبقيت غنته، بقيت غنته. وسمي إدغام كامل لأن الحرف ذهب ماذا؟ أي نعم، إدغام بغير غنة قال له إدغام كامل لأن الحرف ذهب بغنته، ذهب بغنته. واو في الله مرة. إذن يقال له بغنة لأن الغنة بقيت، بغير غنة لأن الغنة ذهبت. الذي بغنة يقال له إدغام ماذا؟ ناقص، لأن النون ذهب مخرجها وبقيت ماذا؟ الغنة صفتها. وبغير غنة لأن ماذا؟ لأن النون ذهبت وذهبت غنتها. وجوه يومئذ. وكما أشرنا في الأخطاء التي تحدث هنا أن بعض الطلاب يدغم ماذا؟ بغير غنة. يقول وجوه يوم، وجوه يوم، وجوه يوم، هكذا. وهذا خطأ، البعض يدغم بغير غنة. طيب، والصحيح أن يكون هناك غنة من الخيشوم وماذا؟ وكذلك ياء. من وسط اللسان، وجوه يوم، يا من وسط اللسان مع مصاحبة لغنة ماذا من الخيشوم، وجوه يوم. طيب، صوت يخرج من الفم وصوت يخرج من الأنف أو من الخيشوم، وجوه يومئذ. يومئذ هذه الأصل ماذا؟ يوم، الأصل يوم وإذ كلمتان، والهمزة في أول الكلمة تصور ألفا أي ترسم ألفا، لكن هنا بارك الله فيكم على مراد الوصل، أي كأن إذ اتصلت بيوم فصارت ماذا؟ كلمة واحدة، فصورت الهمزة ياء على مراد الوصل، لأن الهمزة في وسط الكلمة إذا كانت مكسورة وبعد فتح فتصور ياء على مراد ماذا؟ على مراد الوصل. مثل هؤلاء، هؤلاء كلمة أولاء ها بوحدها، وأولاء ماذا؟ أولاء بوحدها، لكن لما على مراد الوصل صورت أولاء، صورت واو الهمزة، هؤلاء. وجوه يومئذ إذ ناعمة، الذال قلنا تخرج من طرف اللسان أو منتهى طرف اللسان مع منتهى طرف الثنايا العليا، الذال والثاء والظاء، يومئذ ناعمة. تنوين بعده نون إدغام ماذا؟ إدغام بغنة، إدغام بغنة، إدغام ناقص، إدغام بغنة، ينمو، حروف ينمو. أحكام نون الساكن والتنوين أربعة: إظهار وإدغام وإقلاب وماذا؟ وإخفاء. وجوه يومئذ ناعمة، التاء المتحركة، تاء المتحركة هذه بارك الله فيكم يوقف عليها بالهاء، إذا رسمت هاء يوقف عليها ماذا؟ بالهاء، أو رسمت مربوطة يوقف عليها بالهاء. إذا وقفنا عليها بالهاء والهاء حرف ضعيف فلابد من بيانه حالة الوقف، ناعمة، ناعمة، لأن البعض بارك الله فيكم لا يوضح هذه التاء، لا يوضح هذه التاء، يقول وجوه يومئذ ناعمة، يقول ماذا؟ يقول وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة. ونحن قلنا عندنا ماذا في عامياتنا؟ التاء التي في آخر الكلمة معدومة، معدومة، يقولك فاطمة مثلا، فاطمة، أو مدرسة، أو شجرة، نعم، سيارة. فهنا يأتي هذا الذي تأثر بالعامية فربما يتسرب شيء لقراءة القرآن، يقرأه هكذا وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة، لا، ناعمة، ناعمة، لابد من إيضاح الهاء. لسعيها راضية، لسعيها راضية، هذه كلها مرقة الكلمة ليس فيها مفخم، لسعيها. والعين هذه بارك الله فيكم حرف متوسط، قلنا حروف الشدة أجد قطين بكت وهي التي انحبس فيها ماذا؟ الصوت. وعندنا حروف التوسط وهي لن عمر. ما معنى التوسط؟ يعني أن الصوت توسط، هنا خروجه كان متوسطا بين الشدة للحباس وبين الرخاوة جرين الصوت. ال أن أع أم أر، انطقوا معي، ال أن أع أم أر. طيب، العين هذه بعض الطلاب يعطيها ماذا؟ شدة، صفة الشدة أو قريب من الشدة، يقول هكذا لسعيها، لسع سعيها، خطأ. والبعض ماذا؟ يعطيها رخوة أكثر، لسعيها، لسعيها، سع، وربما يصحبها شيء من التفخيم، خطأ. لا، الصحيح أنها وسط بين الشدة وماذا؟ وبين الرخاوة، لسعيها، لسعيها، لسعيها راضية. الراء هنا بارك الله فيكم مفخمة، وقلنا الراء هي من الحروف التي لها أحوال، اللام والراء وماذا؟ والألف، لأن حروف العربية من حيث التفخيم والترقيق حروف مفخمة وهي خصة ضغط قض، وحروف لها أحوال وحروف ماذا؟ مرققة قولا واحدا. هذه الراء إذا كانت مفتوحة أو مضمومة فهي مفخمة، راء رو، وإذا كانت مرققة فهي ماذا؟ فهي مكسورة، فهي مكسورة. فهنا الطالب لابد أن يحافظ على تفخيم الراء، لسعيها راضية، راضية. والألف التي بعد الراء تتبع ماذا؟ تتبع ما قبلها، تتبع ما قبلها، إن كان ما قبلها مفخما فخمت، وإن كان ما قبلها مرققة رققت، راضية، راضية. والضاد هذه بارك الله فيكم من حروف ماذا؟ حروف تفخيم الاستعلاء، خص ضاط قض، خص ضاط قض، انطقوا معي، خاء، خاء، خاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، صاء، ض غ ط ق ظ. طيب لسعيها راضية، راضية وإن كانت مكسورة فهي في أقل مراتب التفخيم، في أقل مراتب التفخيم. والضاد هذه فيها صفة قوية أخرى وهي صفة الإطباق، صفة الإطباق راضي ضي. البعض يقول راضية ضي ضي، لا، أين الإطباق؟ راضية، والإطباق هو انحصار الصوت بين اللسان والحركة الأعلى، راضية راضي راضية. طيب إذن عندنا الضاد هذه مفخمة وإن كانت مكسورة وفي أقل مراتب التفخيم، لكن فيها صفة ماذا؟ صفة قوية أخرى وهي صفة الإطباق راضية. الهاء هذه ككلمة ناعمة لابد من بيان الهاء، راضية. في جنة، الجيم قلنا حرف شديد، أجد قطن بكت، أجد قطن بكت، أج أج، لا نقول في جنة جاء أج، لا، الجيم العربية التي جاءت التي هي في القرآن والقرآن عربي لابد ماذا؟ من نطقها كما جاءت عن السلف، نعطيها صفة الشدة، لا نقول في جنة في جنة في جاء أج، لا، في جنة جنة هكذا جنة. خطأ يقع فيه بعض الطلاب أن الجيم يعطيها ماذا؟ رائحة الدال أو يخرجها قريبا من طرف اللسان. تعرفون أن الجيم من أين تخرج؟ من وسط اللسان، الجيم والشين والياء، أج أش أي، والدال والتاء والطاء تخرج من طرف اللسان. فالبعض يلصق طرف لسانه أو ما يقرب من طرف اللسان بالحركة الأعلى، ينطق هكذا في جنة جنة جنة، وهذا خطأ، لا، في جنة جاء جاء جاء أج، في جنة. النون هنا بارك الله فيكم مشددة، وغن ميما ثم نونا ماذا؟ شددا. في جنة عالية، عالية، الكلمة هذه كلها مرققة ولابد من إيضاح الهاء لأن الهاء حرف ضعيف، عالية، لا نقول عالية، لا، عالية. لا تسمع فيها لاغية، تسمع هذه كلها مرققة، والطالب يحذر، الذي يقرأ بقالون يحذر من قراءتها ماذا؟ لحفص، لأن حفص يقرأها ماذا؟ لا، إيش؟ لا تسمع فيها، لا تسمع فيها، وعند وصل لاغية لحفص لا تسمع فيها لاغية، لكن عند قالون لا تسمع هنا فعل مغير الصيغة، لا تسمع ويأتي بعده ماذا؟ نائب فعل، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية. إذن عند قالون لا تسمع فيها لاغية، وعند حفص لا تسمع فيها لاغية، فالذي يقرأ لقالون يقرأها لا تسمع، وإذا وصل لاغية بما بعدها لابد من ضم ماذا؟ لابد من ضم التاء. وهذا الذي ينبه عليه علماء القراءات، يقولون هنا لا يجوز الخلط بين قراءتين، أن تأتي لا تسمع لقالون بالفعل مغير الصيغة ثم تأتي لاغية ماذا؟ مفتوحة، أو تقرأ لحفص فعل نعم مضارع غير مغير الصيغة ثم تأتي لاغية هذه وتقرأها ماذا؟ بالضم. بارك الله فيكم. هذا أمر لا يجوز، كما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، هناك من قرأ فتلقى آدم من ربه كلمات كلمات، فهنا لا يجوز، إذا قرأت هنا آدم بالرفع تقرأ كلمات بالنصب، وإذا قرأت آدم بالنصب ماذا؟ تقرأ كلمات بالرفع، أما تقرأ آدم بالنصب وكلمات بالنصب لا، أو تقرأ آدم بالرفع والكلمات بالرفع لا، لأن القراءة هنا يترتب بعضها على ماذا؟ على بعض. طيب لا تسمع، إذن هنا كلها مرقة، فيها كذلك لاغية، كلمة لاغية فيها حرف الغين، والغين هذه بارك الله فيكم من حروف الاستعلاء، خص ضغط انقض، ولكن التفخيم له مراتب، له مراتب، كم مرتبة؟ هناك من جعلها خمس مراتب، وهناك من جعلها ماذا؟ ثلاث مراتب، لكن هذه الغين جاءت مكسورة وهي في أقل مراتب التفخيم وكذلك منفتحة. طيب بعض الطلاب يعرف أن هذه الغين من حروف الاستعلاء وحروف التفخيم، فماذا؟ فيعطيها مرتبة فوق مرتبتها، يقول هكذا لا تسمع فيها لاغية، لاغي غية، كما في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم المستقيم، هذا خطأ، لابد أن يعرف الطالب، صحيح هي من حروف الاستعلاء فلا يقال إنها رقيقة كضدها تلك الحقيقة. لا يقال إن الغين مثلا لما عندما تكون مكسورة مرققة، لا خطأ، حتى وهي مكسورة فهي في أقل ماذا؟ مراتب التفخيم، يعني في المرتبة الخامسة على من يرى بأن المراتب خمسة، وفي المرتبة الثالثة على من يرى أن المراتب ماذا؟ مراتب ثلاثة. إذن هكذا الغين إذا كانت مفتوحة نقول غاء، وإذا كانت مضمومة غو، وإذا كانت مكسورة ماذا؟ غي. وهناك حرفان آخران مثل الغين وهي ماذا؟ القاف والخاء، هكذا قا قو قي، خا خو خي، غا غو غي. وقيل وقيل المستقيم، نعم الآخرة، فإن خفتم خفتم خي. بارك الله فيكم. إذن بيضاح أكثر حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء التفخيم السبعة بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين بارك الله فيكم، مطبقة وماذا؟ ومفتحة. المطبقة الصاد والضاد والطاء والظاء، والمفتحة القاف والخاء والغين. هذه الأربعة وإن كانت مكسورة فيها صفة الإطباق القوية، هذه صفة إطباق، لا نقول صي وإنما نقول صي، لا نقول ضي وإنما نقول ضي، لا نقول طي وإنما نقول طي، لا نقول ضي وإنما نقول ضي، هكذا بارك الله فيكم. إذن فيها الإطباق، وهذه نقول قي خي غي. مثلا هذه في الصاد مثلا إن تصيبهم تصي تصيبهم مثلا، تلك إذا قسمة ضيزة ضي ضي، طا مثلا طيباقا طي طيباقا، الظاء ظل ظل ظل، هكذا. طيب إذن لا تسمع فيها لاغية لاغية، لا نقول لاغية غي، لا خطأ، لاغية الها هنا لابد من إيضاحها. فيها عين جارية، تنوين بعده جيم، ما حكم التنوين هنا؟ حكمه بارك الله فيكم الإخفاء. أحكام النون الساكنة التنوين كم حكم؟ أربعة أحكام، إظهار عند ستة أحرف، وإدغام عند ستة، وإقلاب عند حرف واحد، وإخفاء عند كم حرف؟ 15 حرفا. صف ذا ثناء كم جاد الجيم، والجيم هذه حرف شديد كما أشرنا، وقلنا الشدة معناها انحباس الصوت، جاء أج جي جا جو أج، وإخراجها من وسط اللسان ليس من طرف اللسان أو ما يقرب من طرف اللسان أو مزجها، هكذا وهكذا خطأ. فيها عين جارية، الراء هنا مكسورة فهي مرقة، جارية، والها هنا لابد من إيضاحها، لابد من إيضاح الها، جارية. فيها سرور مرفوعة، سرور مرفوعة. طيب فيها كلها مرققة، سرور السين مرققة والراء مفخمة والراء الثانية ماذا؟ مفخمة، لأنهما مضمومان مضمومان. وهنا ينبه العلماء عندما يتجاور الحرفان المتماثلان لابد من إيضاحهما ولا يختلسان. سرور مرفوعة فيها، لا نقول فيها سرور مرفوعة، فيها سرور مرفوعة، خطأ. مثل قوله تعالى فطبع على قلوبهم، لا نقول فطبع على قلوبهم، اختلاس، لا، لابد عندما يتجاور الحرفان المتماثلان ويكونان متحركين لابد من إشباع الحركة. ما معنى إشباع الحركة؟ ليس معنى إشباع الحركة أن نمدها حركتين، لا، إشباع الحركة الاتيان بها كاملة دون اختلاس. فيها سرور مرفوعة وكذلك فطبع على قلوبهم، مثلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا نقول الملائكة تسمية، الملائكة تسمية. سرور مرفوعة فيها سرور سرور مرفوعة، هكذا. التنوين بعده ميم إدغام بماذا؟ إدغام بغنة، إدغام بغنة. طيب والميم هذه من حروف ينمو، وقلنا إدغام بغنة، لماذا سمينا إدغام بغنة؟ لأنه بقيت ماذا؟ الغنة، بقيت الغنة وذهب الحرف، إدغام بغنة. سرور مرفوعة مرفوعة. الميم هنا مرققة، جاورت الراء المفخمة، الراء هنا حكمها التفخيم لأنها ساكنة وما قبلها مفتوح، هكذا الراء عندما تكون مفتوحة مفخمة، مضموم مفخمة، مكسورة ماذا؟ مرقة. إذا كانت الراء ساكنة ننظر لما قبلها، إن كان مفتوح أو مضموم فهي مفخمة، وإن كان فهي ماذا؟ مرققة. هنا جاءت الراء ساكنة وقبلها مفتوح فتفخم، لكن نحذر من تفخيم الميم، لا نقول فيها سرور مرفوعة، ما مرفوعة، لا، سرور مرفوعة، مرفوعة. وكذلك نحذر من تقليل فتحة الميم، من تقليل فتح الميم، لا نقول فيها سرور مرفوعة، مرفوعة، ما مرفوعة، خطأ، فيها سرور مرفوعة. والهاء هنا لابد من إيضاحها، سرور مرفوعة. وأكواب موضوعة، كلمة أكواب كلها مرققة، عندنا الكاف فيها همس، أكواب، وأك أك، والهمس ماذا؟ جريان النفس بضد الجهر، الجهر الحباس ماذا؟ النفس، والهمس جريان النفس. طيب أكواب، بعض الطلاب لا يأتي بالهمس في الكاف، بل حتى المتحركة يقول هكذا ك ك، والتاء كذلك يقول تاء تاء، هذا خطأ، تاء، الهمس هذا في الكاف والتاء في حالة السكون وحالة الحركة، لابد من ماذا؟ لابد من الهمس، لابد من همس، إذا سواء كانت الكاف والتاء متحركة أو ساكنة. بعض الطلاب يظن أن الصفة هذه تكون في التاء ساكنة فقط، أما المتحركة ليس فيها همس، وهذا خطأ، تقول تاء تي توأت كا كي كوأك. القلقلة هذه صفة عارضة، القلقلة صفة عارضة تكون في الحرف في حالة السكون فقط، أما في حالة الحركة فليس هناك قلقلة، أما الهمس في الكاف فهو موجود في حالة الحركة وحالة ماذا؟ السكون. وأكواب، الوا هنا يحذر الطالب من تفخيمها، لا نقول وأكواب، وأكواب، واو، لا، خطأ، وأكواب. والبعض يبالغ في الترقيق يقول وأكواب وأكواء، لا، خطأ، الواو هذه العربية هكذا، واو أو وا، وأكواب، أكواب موضوعة. تنوين بعده ميم حكمه ماذا؟ الإدغام بغنة كما هي في سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة، الضاد مفخمة من حروف خص ضاط قض، وأكواب موضوعة، الهاء هنا لابد من إضاحها كما أشرنا سابقا. ونمارق، نمارق، الراء مرققة لأنها مكسورة، والقاف مفخمة لأنها من حروف الاستعلاء. ونمارق، نمارق مصفوفة، الميم هنا وقعت بين مفخمين، قبلها قاف مفخمة وبعدها ماذا؟ صاد، فلابد من تخليصها، لابد من تخليصها ولابد من ترقيقها هكذا. ونمارق مصفوفة، لا نقول ونمارق مصفوفة، مصفوفة، ما، ونمارق مصفوفة. وكذلك نحذر من تقليل الفتحة، لا نقول ونمارق مصف ما مصفوفة، لا، ونمارق مصفوفة، مص، الصاد ساكنة، نحذر من ضم الشفتين فيها، لا نقول ونمارق مصفوفة، مص، مصفوفة، لا، ونمارق مصفوفة. طيب الهاء لابد من إيضاحها، مصفوفة. وزرابي مبثوثة، وزرابي، الزاي مرقة والراء مفخمة. طيب والياء مشددة، وزراء، الراء مفخمة لأنها مفتوحة وبعدها الألف تتبع الراء، وزرابي. الياء المشددة ما حكمها؟ حكمها النبر، والنبر معناه الضغط، لأن المشدد بحرفين، بحرفين ساكن وماذا؟ متحرك. زرابي فيها ياءان، فيها ياء ساكنة بارك الله فيكم، وياء ماذا؟ مضمومة، وقبل الياء باء مكسورة، فهنا لابد من المحافظة على التشديد، فننبر. لماذا؟ لأن إذا لم نشدد وننبر فماذا يحدث؟ الياء هذه ساكنة وسكونها ماذا؟ حي الآن، وقبلها كسرة، فيخشى أن تصير ماذا؟ حرف مد ولين فتصبح مظهرة. وزرابي مبثوثة، لعل البعض ينطقها هكذا، وزرابي مبثوثة، هذا ماذا؟ هذا إظهار ليس إدغام، إذن لابد من النبر. وزرابي، وزرابي، يتأكد النبر كما يقول العلماء في الياء المشددة إذا كان قبلها كسر، وفي الواو المشددة إذا كان قبلها ضم. قوة، لا تقول قوة، هذا إظهار، لكن نقول قوة. طيب الخطأ الثاني، هناك من يبالغ في ماذا؟ في التشديد والنبر، فماذا يحدث؟ يقول وزرابي وزرابي، فماذا؟ يلصق اللسان بالحنك الأعلى. وما حكم الياء؟ هل الياء من حروف الشدة أو من حروف الرخاوة؟ هي من حروف الرخاوة، بارك الله فيكم. إذن لا نأتي بالياء حرف مد ولين الياء الأولى، بل ندغمها فيما بعده ونأتي بالنبر، وكذلك لا نبالغ في الضغط فنعطي الياء صفة الشدة، وهذا خطأ، وإنما هي الياء من حروف ماذا؟ حروف الرخوة. هكذا النطق والله أعلم. وزرابي وزرابي وزرابي مبثوثة، مب الباء ماذا؟ حرف مقلقل. وفي هذه الآيات لم تمر معنا القلقلة، الظاهر لم تمر. نعم، حروف القلقلة مجموعة في قولهم قطب جد. هكذا انطقوا معي: أقو، أطو، أب، أج، أد. طيب، وزرابي مب مبثوثة، القلقلة هنا بارك الله فيكم اضطراب في المخرج، مب مبثوثة. عندنا هنا ثاءان، ومخرج الثاء من منتهى طرف اللسان مع منتهى ماذا؟ مع منتهى طرف الثنايا العليا، منتهى طرف اللسان مع منتهى أطراف الثنايا العليا. مبثوثة، لا نقول مبتوتة ولا نقول مبثوتة ولا مبتوثة، لا. إذن ثاءان مبثوثة مبثوثة، والها هنا لابد من إيضاحها. نعيد التلقين مرة أخرى بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجوه يومئذ ناعمة. لسعيها راضية. لسعيها راضية. في جنة عالية. في جنة عالية. لا تسمع فيها لاغية. لا تسمع فيها لاغية. لاغية. لاغية. فيها عين جارية. فيها عين جارية. فيها سرر مرفوعة. فيها سرر مرفوعة. وأكواب موضوعة. ونمارق مصفوفة. ونمارق مصفوفة. وزرابي مبثوثة. وزرابي مبثوثة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.